نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان محمدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، درسنا اليوم باذن الله عز وجل في صلاه الجنائز. لكن قبل ان ابدا في صلاه الجنائز مذاكرة فيما مضى أريد أن أسأل بعض الأسئلة الخفيفة الموجبة السريعة. فالسؤال الأول، حكم صلاة العيدين؟ تفضل. سنة مؤكدة وراجح وجوبها وهذا الأمر ليس مشترك بين المسلمين. إيش هو؟ وجوب صلاة العيدين. طيب اذكر لي دليلا في وجوبها. تفضل. النقل بالعوائق صدرات الحضور والحجه، واذا اتى العيد يوم جمعه يجوب صلاه العيد او صلاه الجمعه ويصلي مكانها الى اخر الصلاه. يصلي الظهر مكانها. طيب دي السؤال الاول. السؤال الثاني، صلاة عيد الفطر دار طول الشمس بكم قيد؟ من يجيبه؟ قل بقيدين قطعين. اي نعم. طيب وصلاة الاضحى بعد طول الشمس بايه؟ لماذا؟ تمام. الاضحى لتمكن من ذبح الاضحيه. طيب نقول له الرجل الامر الاول لفعل رسول الله جاد خلاصه، والثاني ليفتح المجال امام المضحين. طيب بارك الله فيك. التكبير في عيد الاضحى ينقسم الى قسمين لم يفتح علينا به مطلق ومقيد. متى يبدأ التكبير المطلق؟ صدق. من أول واحد في الحجة، ومتى ينتهي؟ الثالث عشر من الحجة. جميل. والتكبير المقيد متى يبدأ ويبقى لما حوالي؟ يوم عرفة إلى ثلاث أيام. الجواب من صحيح يوم عرفة هو الثالث. ويختم بعصر آخر أيام التشريق. الوقت فيه الثالث عشر. الثالث عشر. جميل. طيب بارك الله فيك. التكبير المطلق اين يكون؟ بارك الله فيك. هذه نعم، لان فيها تشبه وانت لبست هدوميه التظلل من الشمس وليس التشبه، الا انه لا يجوز لمثلك ان يلبس فانما تلقى قلمته او غيرها اخرى. نعم. واحد يقول طيب اليس الوصف على الماء فضيحه؟ تقول بل. طب لماذا فعلت؟ فعلت ان تكون نصيحه له جميعا وليست له واحده. حتى يعرف ان في ذلك ذلك. اي نعم. ولقد اجى يوم من الايام على اهل المدينه النبويه المنوره انتصر بينهم هذا الليل اللي يقول عليها كسكيتا بغير عربيه. هو كسكيتا والزيديه يعني طريقه الوجود نفس الانتكين هنا فبيلبسوها يعني. فالشيخ المصري الجزائري الله يحفظه وهو ما زال على قيد الحياه هو يجلس في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 50 عام. اي نعم. فجاء الرسول في المدرسه عليه الصلاه والسلام وامره ان ينهى المسلمين على هذا البلد الذي فيه تشرب الكفار. نفس الرؤيه اتت لرئيس الحرب النبوي. حرب النبوي. فكان عربي عقيم وابن نصر. فذهب الشيخ ابو بكر من عليه الرؤيه فقال الشيخ سبحان الله ولقد رايت نفس الرؤيه في هذه الايام لان هذا اللبس المخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتصر حين ذلك وقد سمعت ذلك باذني وانا تحت قدمي الشيخ في المسجد النبوي وعادني الله واياكم بشد الرحم اليه قولوا عليه. فمن هنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما هو امر كسلان بن زيد من تشبه بقوم هو منهم من تشبه بقوم يهدي. قال الامام الصنعاني في صوم السلام صح بلوغ المراه اقل احوال هذا الحديث الحرمه. فقالوا احوال هذا الحديث الحرمه. اي نعم. يبقى لا ينبغي لاحد منا معاشر المسلمين ان يتشبه بالكفار لا في مظهر ولا غير ذلك. طبعا حبيبي ليه؟ قرات كلام الشيخ الالباني جميل في كتاب اختراق التقييم العدد الالباني وغيره أنه هو المسلم سرع العمالة سرع العمالة ليقول الله هل هي من السنة؟ فقال هي أكثر من قال فيها أنها مصحبة لا هي مصحبة هذا واحد. اثنين ثم قال هي سنة عامة مقال سنة ايه؟ عامة. قلت إلا أن العلامة عبد الرزاق حفيدي هل تعرف عمشي؟ أول رئيس أنصاف سنة المصر. فمن رئيس أنصاف سنة؟ مصر اسكندرية. مصر لا يقول. أحسن لم يكن أنت في جمال مصر. نهار مصر اسكندرية. تقرأ لا يقول. فحرق لي أحسن بجوم فقط. أحسن بجوم فقط. مؤسس جماعة أنصاف سنة وقامت حامل الدقي. أي نعم. وحمد على العلم منه وقتها انفصل فمؤسسها محمد حامد الزقي لكن اول رئيس لها بعد مؤسسها العلامه عبد الرزاق عكيش وكان نائبا للعلامه محمد بن ابراهيم ال الشيخ استاذ حتى نبي الايام وشيخ الاسلام ابن باز. العلامه محمد بن ابراهيم استاذ حتى نبي الايام وشيخ الاسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. كان العلامه عبد الرزاق عكيفي نائبا له ثم صار نائبا للعلامه عبد العزيز بن باز فيما بعد ومات عن عمر يلاهم الخامسه والتسعين من عمره وكان يدرس ويفتي لاخر لحظات في حياته وهو قريب عهد بموت. حول الله الصلاه قريب عهد بموت رحمه الله عليه وهو من المنوفيه وهم من المنوفيين لانه كان راهم من السعوديه كما تعلمون ذلك. الترجمه السريعه الممتازه الخفيفه لعمل الهندوس وان كانت كلمه ليست عربيه اللي جت في السكه دي الطريق ينبغي ان تعرفها. لماذا تتعرف على علماء علماء عقيدتك السلفيه علماء منهجك السلفي حتى تتعرف عليهم فتقبل على كتبهم. صحيح ولا لا؟ فان مات اهل الجلده المنفوخه التي يسمونها بالقدم او البط او الثمن او الطيره يعرفون اسماء اللاعبين والمدربين وكم نقطه الدوري والاوروبي والكلام اللي جيب ده. اي ويعرفون اسماء المشاهير والمؤتلات فمن باب اولى نحن معاشر طلبه العلم ان نتعرف على علمائنا. صحيح ولا لا؟ طيب العلامه عبد الرزاق قتيبي قال مجيدا في مجله التوحيد ان الايمان سنه ان الحجاب ايه سنة. قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: والمسلم في حاجة للعبادة خارج الصلاة اكثر من حاجته اليها داخل الصلاة. كان الحجاب يشرح والمسلم في حاجة من العبادة خارج الصلاة أكثر من حاجته إليها داخل الصلاة، لأنها تميز بين المسلم وغيره. هل رأيت المصطلحية يرتدي العبادة بالذبابة أو بالذبابتين، يرتدي العبادة بالرضا أو يهوديا أو صوفيا أو ما كان على شكل ذلك؟ الجواب لا. فمن هنا خرج الشكل ذلك. على كل حال هذا ليس منظورنا، وإنما التطابق أتى في طريقنا. وأنت تعلم بارك الله فيكم حب العيد من سورة حب العيد بعض الصوم قبل الصوم قبل الصلاة هذا الكلام منك ايه؟ بعض الصلاة حفظ العيد بعض الصلاة كان حفظ الظهر قبل الصلاة. طيب موضوع حفظ الظهر حكم هي الصلاة وحضور حفظ العيد حكم هي الحد أحسن سنة حضور حفظ العيد سنة. وأما حضور حفظ الجمعة فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأمروا بذلك. كلام واضح. ليس معنى ذلك أنه يزهدك في قبول حب العيد، بل أرغب نفسي وإياك فإنما بتمس حاجة إلى رفع درجة أو معه سيئة أو استجلاب حقنا من الله عز وجل. أيها الحبيب، نحن مع كتاب الجلال من حضره الموت من المسلمين، من حضره الموت ادخل علينا يا شباب، ادخل علينا، ادخل علينا يا شباب، ادخل عمود وادخل علينا بسم الله. رغم الشوق والنهج والحب الى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حضره الموت من المسلمين ندب لاهله ان يلقنوه الشهاده. يعني واحد بنور فقعد حواليه يقولوا ما يتبع الرضع الباء، هم يقولوا ايه؟ يقولوا بارك الله فيك لا اله الا الله، اي محمد رسول الله. فاذا نطق بها فلا تكلم عن المسلم. ليه؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله. قول مكانه دخل الجنة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب أنت لو كنت أبو جهل، أبو جهل عشان عامل إنجليزي، طب لو كنت بيت مين يعني إيه؟ محمد برضه. طب لو كنت شيخ، طب لو كنت صوتي لو انت راجل لبك فكان زي يعني فقط لسانك فضل كلها جبل القضية الصلاة فصاحة وبلاغة وفلسفة. مصلحة ايه؟ ان تكون عبدا لمولاك شهيدا. فإذا عشت على العبودية لله ومت عليها وابتدت عند الممات من وقت لا اله الا الله. ها؟ الرسل فصح وبلاغ وفلسفة ومنطق وقول استرسال رسلي وقال لا لا لا، القضية إخلاص لله جل وعلا في الأقوال والأفعال والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الظاهر في القلب والقلب. طيب إذا قال ذلك الله اتكلم بعدها قل مرة أخرى لا إله إلا الله. طب ليه؟ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هو أكبر نفر يقول أنت استفدت إيه؟ أيوة حضرت أنت جدا وهو بيقول تقول له إيه؟ أتفرج. طب لو رد بيعمل إيه؟ خلاص. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بارك الله فيك أن تغمض عينيك وشجعه لك. أول ما روحه تطلع ثم غمض عليه. فهمت ازاي؟ بإبهامك. أين إبهامك؟ أين إبهامك؟ هذا الإبهام. ده شو إيه؟ الإبهام. إيه المشكلة؟ طبعا ما فيش دليل على كلام الكلام دي لاي ركن انا ما عنديش علم كذا دارس فعلنا مقبول تنيبوا مقبول الله عليك وتكلم الله تنعيدوا يا عبد المقبول ايه اللهم اجعل قبره ربا من رياض الجنة القبر ربا من رياض الجنة ومحمد محمد الله في آية ولا حديث لا آية ولا حديث القبر ربا من رياض الجنة القبر لا آية ولا حديث الله انت يقول لما قصدت لك بقى السنة والجمعة ده ايه السؤال الجواب قدر السؤال السؤال بيقول القبر روضة ورب الجنة قبر رمضان هل هذه آية ولا حديث الجواب لا آية ولا حديث هل فهمت؟ هاي عمر نفسك ما تقولش ايه مش تعبير وكلام ترجعون كده لا آية ولا تعبير السؤال الثاني ما هذه الكلمة؟ أقول معتقة أهل السنة والجماعة الخاصة يبقى الكلمة دي ايه؟ أهل السنة والجماعة عكس أهل السنة يا أستاذ لا هم الشيعة زي ما هم أهل التفكير الثاني البدعة يعني ينجلس تحت الخوارج والقبرية والمرجئة والشيعة والمصيرية والقرموطية ينجلس تحت الخوارج لو أنت قلت لو أنك قلت الشيعة تكون هذا قد ذكرت فرقة واحدة أما ينجلس تحت كل الفرق الذي ذكرته غيره يبقى عكس أهل السنة إيه؟ البدعة طب وعكس الجماعة أمتى؟ حتى الجماعة إيه؟ الأخوة فيها الخوف فأهل السنة والجماعة يتعكوا أهل البدعة والحق عكسوا إيه؟ أهل الجماعة فمختلفة أهل السنة والجماعة في الخوف إيه؟ إما عرض أن رياض الجنة أو خطأ من المصدر جميل هيا خذ يا ابني هيا ما لك صح لمن يكون الفضل روضة رياض الجنة؟ لمين؟ خليه يقول لك خليه يقول لك ايه المشكلة؟ احنا اخطار هذا الوالد بعض كل هذا الكلام هو كلام الخضر يكون روضة رياض الجنة لمين؟ للحلمين للصالحين ولا للكافرين؟ للمؤمنين لمين؟ ارجع بصوت يمين ايوه كده القضاء واضح انت رجل ايه يا ابني؟ يقول لا لا طيب كيف يا ولد؟ بسرعه ولمن يكون الخلق كفرا كفر الله؟ لمين؟ لمين الخلق يكون كفرا كفر الله؟ للكافرين لمين؟ احسنت اجل خلي بالك السؤال اللي انت بتساله الولد ده مش كبير عليه ولا حاجه ده انا جبت دليل في قلبك ان هو كبير عليك هو كبير عليك لانك انت مقصر حقه لانك انت لا اخ وزوجتك هي امه مقصره حقه ايوه خلاص مقصر حقه احنا هنقول يا ابني ابو الجهوات كده ولا حاجه يعني انت كلمتين وطلع لا خليه ايه يعني كل الكلام ده مره واثنين وعشره وعشرين ايه المشكله يعني؟ تفهمه الموضوع ده اسبوع كده مش مشكله حطها له كده ويتظاهر عليه. طيب. يغمر المعلمين ولاده بالله. يقول اللهم اجعل قبر ربه ورياض الجنه لك لله ولا تدع قبر قبر قبر الله او ما شابه ذلك. عن كل سنه لك. كل سنه لك. اسم هيك. طيب. وزن قرابتك بها يا صاحب الاحمر. ما يوصل قرابتك بكل سنه. دع يقودها. احسن جوابك صحيح ام سلمة امي وامك فيا عن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه واذ غلط نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ان الروح رسول الكلم عليه الصلاه والسلام ان الروح الى قبر الله تبعه البقر انت بتتكون احسن روح وجسد هيا غذاء الجسد فيه طعام وشراب غذاء الروح فيه طاعة الله عز وجل اي نعم طاعة الله عز وجل دي غذاء الروح فاحسن ولذلك انا بقول لك ايه لو جالك عبدك الله راجل راكب بدله ففي الراجل راكب بدله ده واحد راكب من البدله طعام وصراط ولا اهلا وسهلا شرفتينا يا بني. وسام الرابع رحمه الله وتقول ما يشكي الحال ماذا يقول الناس على هذا الرجل؟ انا لا بكلمش العواميد بكلم كل واحد حاجه قدامي زوجي يقول ايه؟ بلمني حد هل يقول لك فتلع عمره خطير رابر نادي البلد تيجا الجوة انت واحد قد انت قدمت للبلد طعام وشرب فيها اهل وسائل يا بلد وسبت الراجل يصافحكم ولا تنسى عليه ولا تحطهم مضاهم مصابة الناس كله عمرهم دي ايه؟ انا تعشي في جلبي كده وحيد فجاولني يعني طلع جلبي عليه الصلاة. طيب الجسد والروح الجسد ده عامل زي الجسد جاك عمد ايه؟ الدخل والروح اللي فيه عمد ايه؟ الراجع اللي راكب الباب موظفنا دلوقتي ذكر للدولة ولا الراجل ولا الرجال اللي راكب الباب الرجال خدي الفيلا خدي الروز كوسة لحظة عجال خدي مشروبات خدي دخلة الجاك. طب والروح كيف يرد القرآن؟ مين اللي خلصوا تسكت النهارده؟ مهم جدا لأنه بداية الروح من أفكار الصلاة من أفكار المساء من المصمم الفجر والعصر دي جماعة ومع العلوم ومن اللي في الجمعة قبل أن يصحب الخطيب منه ده بداية إيه؟ بداية إيه؟ الروح لكن مين فيه رب جدال كل عصر محدش يحكي كل كلها جدال أما مين فينا قرر صوت الكهف هنبقى فينا ناس قرر صوت الكهف وناس شغل ده حوالي صوت الكهف ده واقع ده نعم لا تحضرش العصف في الجماعة صلى الله عليه وسلم وخاف عليه فتح عصف الجماعة وفينا مثلا يقع أفكار المساء اليوم فينا ولا لا؟ فينا كتير جدا اللي قال في الجامعة الجاية اللي قال فيها أفكار المساء أقل كتير جدا من اللي ما قالش الآخر هو الذي يجب أفكار المساء أيوة ولا لا؟ يبقى جلنا يقصر في غذاء الروح جلنا يقصر في غذاء الروح وكلنا لا نقصر في غذاء الجسد ها؟ جسد الله تقول بنا الأعداء ظهر بخيرش زي مراقع ده لو جرى بذلك مشكلة كبيرة جدا فطرنا لكن لو هو مخلص كم الجماعة لا ما نعملش إشكال ربنا يقول الصوت إذا الوقت البين هو بيقول تلقيه من الشهادة هو روح صلبه تعمل إيه؟ غمض عينه تعمل إيه؟ تدعيه غمض عينه إيه؟ وتدعيه اسمع لنا ليه قضى عليه عليه عليه الصلاة إن الروح إذا قضى البطل تبعه البطل إن الروح إذا قضى البطل تبعه إيه؟ البطل لأنت إيه؟ يعني عند المخلص هو يرى الميت يرى ويقول له لا طيب طب يقدر يتكلم؟ ما يقدرش يتكلم فضج ما كل من اهله الرسول قاعد الواحد يموت هو مين؟ فضج ما كل من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بقلب لا تدعوا ان شاء الله عليك بقش بقش لو يجي لما الموت وقال له هو يحفظ وانت تموت مكانه يضرب الله ما يرحمه ده سيدنا ادم اما داعي على سيدنا موسى لو عرف يعني عمر قد ايه؟ سيدنا داوود نبي من انبياء الله لعله داوود فقال اديله 40 سنه من عمر قال ماذا يقول؟ قال يا رب الكلام ده سيدنا ادم نبي من الله ابو البصر بطل عن الكلام ده ايوه وهو نبي من انبياء الله اصبر ان كان داوود او غيره عليه السلام لكن الحديث لكن الحديث ايه؟ صحيح دليل ده نبي الله قال ذنب او فكان نبي انا نبي انا فالذنب اول ها؟ طيب فلا تجروا عليه الا بايه؟ لا ما عرفوش الا بقلب فان الملائكه سيقللون على ما تقولون الملائكه النبي شايف كل حاجه الملائكه خلقوا ايه؟ ربنا خلق الملائكه ايه؟ بصوا ده معايا ولا لا؟ على طول حوالي طب خلق جدا من ايه؟ من طين طب خلق الجن من ايه؟ من نار ربنا معايا ولا لا؟ يبقى ثلاث فوائد اهي الجن من النار والملائكه من النور انا وانت من ايه؟ من الطين طيب ف فالملائكة دول وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ايه يا عصام؟ هيعملون لي بقى عصام الله رب العالمين هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ لا عصام الله لا انا رب لا انا رب لا انا رب لا انا ايه؟ والغابرين اي باقين غابرين يعني الباقين نبع عليه السلام دعا لابي سلام وقال اللهم اغفر لابي سلام وارفع درجاته في المهديين وخلقه في عبده في الغابرين فاغفر لنا ولهم يا رب العالمين واسال له في قبره وله له فيه كما ورد ذلك في صحيح مسلم ولو له يكفيه وعد كبير اشترط شان ما تحضر حد تبقى كان بيقول له يا اهل الدعاء في الجنه طيب واذا طوب الجواب نصبه كبير بقى نجيب بشكيل بتاع بلاده ازاي او كبكايه او بطانيه او لحاء او مكان على شكل ذلك ونغط الليل ده بالمراصه كما يجب لو كنا في الصيف تبقى بلاده لو كنا في الشتاء تبقى بطانيه او مكان على شكل ذلك مثلا يعني طيب بارك الله فيك يا رب كل تعامل الليل كما تعامل الحياه واحد يقول ان الشاه لا يضر على شرفه بعد ذلك يقول صحيح لكن انت تتعامل مع بص الليل كما تتعامل مع بص الايه الحياه عرف عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سجي بالأرض حبرة هل ذاك رسول الله؟ نعم عايز أصدق هل الرسول في قبره حي؟ حي أي حياة هي حياة البرزخية من يعلم كل هذا يا رسول الله؟ ما معنى هذا؟ حقيقة فالرسول كان ذلك إن جميل منهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خرج من قبله أفإن مات أو قتل خلاص على قبيله الوباء لكن بعد منك ربيع يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا لكن من أحياء طرف من أحياء مجد مصطفى حكمه واجب كم واجب؟ لا واجب طيب فالأحيان من ربيع الله يقين الشهيد حي فكيف بسيد الناس محمد يقول هو حي في قبر حياة مرضخية لا يعلم كل هذا إلا الله بيأكل؟ بيأكل الله بيأكل صفر ولا بيشرب؟ لو عنده مسألة مشكلة كنت أعرضها عليك؟ لا يمكن هذا فهي واجب طيب عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنت سجي الرجوع في الحاجة طبعا الكلام ده مش يكون فيه كلام عقل ملخبط وكله كلام عجيب جدا لدرجة ان فيه ناس كنا بنشاور دايما من بلاد وقت الرسول انا اراه وحي العين كافي يعني كما انت قراني دلوقتي جرى الرسول مع فرق البشر كلام لخبطيش فهم ونظام بالفضائيات وبتاع ويشاور دايما من بلاد هذا التخريف وأسد ذكرنا وكم يسأل اللهم اهديني واهديني واهديني ولذلك أنا أقول لك في مرات الزمن كده أنا عليش على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرج حجرة طيب وهذا متفق عليه متفق عليه يا حبيبي وهذا قال الله طيب الأول الواحد هو بالنور يلقى ايه؟ واحد اثنين إذا روحوا طلع بيعملوا ايه؟ يقولوا ثلاثة بعد الطابور يعملوا ايه؟ أربعة بعد ذلك يعملوا ايه؟ يصبر مفجر يعني يغطى طيب بعد كده يعجلوا بتشغيله وإخراجه يعني الدنيا في الشتاء يتخلوا مية الدنيا في الصيف المية في الحركية أيضا وجعل غرفة لا يدخل فيها إلا أربعة أشخاص المغسل ومعه ثلاثة فقط ولا يدخل عليه أحد ارجع حطوها على ايه؟ على خشبة الغسل. طيب عن ابي هريرة ان النبي ابو نصر وظهر الظهر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام قال اقنعه بالجنابة. فعل ايه؟ اقنعه تفيد الوجوب. اسرعوا بالجنابة فان تكون صالحة فخير تقدمون عن الليل. طيب ما هو رجل الخير الذي يقدم اليه الاطفال؟ واحد يجاوب يقع ايه؟ لا قل انه راح يجاوب الرجل الجنة راح يجاوب يعني لو كان هو عايش في قصة 20 كيلو بدل القصة يحصل المجهود بدل 2 كيلو ولا 3 كيلو الرجل الجنة الافضل ولا الخطر من الرجل؟ حتى لو ذلك فيريد ان يشارع الى هذا الرجل. فاتبعوا بالجنابة فإن كانوا صالحة فخيروا تقدموا إليه. أنا أكد ما وجه خيره الذي ستقدمه من إليه من إطلاق هو إلى أنه قادم على روضة الرياضة. كان كيف؟ وإن كانوا سوى ذلك فصاروا تضعون رغم القانون. يعني مصيبة تحت تبعدها عن نفسك. وإن كان دون ذلك فصاروا تضعون رغم على القانون. وإن كان ولم يكن غير ذلك كشر مضمون وعلى القاضي كله. طيب يبقى نعجز بالتجهيز وليه؟ والحرام. أبانا يقول كلام صح، يقول إكرام البيت إيه؟ ده كلام موظف يعجز بالتجهيز والحرام. طيب أول البيت يقول الكلام اللي أقوله ده احفظه وافهمه وجلده غيره. احفظه وافهمه وبدأوا يفهموا دلوقتي. واحد ناجح. واحد. نخرج من ماله ما يكفي تغسيل وتكفين ودفن. نخرج من ماله ما يكفي تغسيله وتكفينه ودفن. قل الكلمات الثلاثة دول أنا أقصد. نخرج من ماله ما يكفي تغسيله الأول ايه؟ تكفيني جميل. هو هذا فقاموه. اثنين نقوم بسداد دينه كاملا حتى ولو استوعب المدد. ثلاثة إذا كان لم يحج حج الفريضة فيخرج له من رأس الصوم ما نرسل من يحج عليه. طيب أربعة يبقى واحد نخرج ما يكفي تغسيله وتكفينه ودفنه. طب اثنين نقوم بسداد دينه كاملا حتى لو استوعب ملكه. ثلاثة نقوم بإخراج مبلغ من المال يكفي الحج. يكفي الحج مش يابا على خير وقت. ولو انت كانت تكون 40 خمسة 50 ألف على خير وجه عشان انت مش هقول لك ابعتني تقول تحج على ابوك تبعت له الجميل خلوه لك مش راضي حتى لو ازاي على كل ده لابد ان تكون مقرر معذب ويبقى الذي فهمها صالحا في الاجر والمثوبه كده ولا ايه؟ هذا طيب رقم اثنين يا حبيبي قال رقم ثلاثه يا حبيبي ماله ما يحج عنه إذا كان إيه؟ جميل. أربعة تنفيذ وصيته. تنفيذ إيه؟ وصيته. هو وصي إنه أم عباد يصرف في مسجد التوحيد أو إلى المكتبة الفلانية أو وقت لحفاظ العلم أو وقت للمحفظين. في ناس تحفظ في الكلمة في الاستعداد مثل حلوك تشمون كغيرها المبلغ له كام؟ 200,000 وقت للمحفظين. مبلغ المحافظ الشرط 2 جنيه والكتاب مفتوح عنده والعيال يقولوا فلوس فلوس. اي ويعطى راتب لا ما تعطيش راتب اي كلام. اعطي راتب ال 600 دولار ياكلوا عيش وطعميه فوق خلي بالك اوعى تفكر يعني ويقنعوا انسان وكلامه جيده لا هياكلوا عيش وطعميه وفوق ما تاكل 20 جنيه على وجبات الثلاثه والزوجه والاولاد هيكون جدا. طب فكرت انت على راتب اللي هتعمله طلع عليك وعلى الصلاه تحضيره هي تفضيل عشان لما الهدف الحضر عنده بيجي مهوش يبقى عنده مكان بلادك مكان خضار عنده دكتور تعاون يخلص هذا يجيبهم يروح للدكتور لا اديله اللي يكفيه عشان يبقى عامل زي الوجه ازاي يعمل الحلاقه قال لما يموت تاني عامل ما يعمل اديله اللي يكفيه قال بحيث ان هو يخلص علي خلص يمشي يقعد مع العيال العشق من نفسه لما العيال خلصوا القوه ومن اخذ الاجره حكمه الله على ايه؟ افهم هذا هو الدين هذا هو الفقه ما تفهمش مزالك الدين وعلى حسب رؤيه لا الرؤيه والفهم ودقته تكون على تنفيذ ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن رضي الله عنه ومن جاد على نهجهم كان حنيفه وذلك الشافعي والحرم رحمه الله صلى على حبيبك عليه الصلاه طيب بارك الله فيك فاذا وقف ان مثلا ربع كلمات وكلته للمسجد للمكتب للدعاء للكفار للارامل لليتامى الى بخاره كبري جد او كذا يفتح ايه؟ رضيعة نفسه طيب بعد تنفيذ الوصية تقسيم الكلمة تقسيم ايه؟ طول لسه فرق ايه ولسه فرق؟ تقسيم الكلمة على كل اقول كلمة اقصر إذا مات ميت واحد يؤخذ من ماله بقبل تجهيزه للغسل والكفن والذبح اثنين يقام بسداد دينه كاملا وان استوعب المال كله ثلاثة يحج عمر حجة الإسلام فيؤخذ هذا من رأس القوم قبل التقسيم إذا كان من يحج حجة فريضة أربعة تنفذ وصيته ما لم تكن مصطدمة مع الشخص أي نعم خمسة تقدم التركة أي نعم خمسة تقدم التركة أي نعم ثم رجع الدرس لذلك لو عرفت مثلي نص في أبيات أما هو تقول درس الحق لأنك أنت الآن ده أعظم كلام كلام ربنا عز وجل وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون معذورا على العين والرأس طلع فيه عليه الصلاة والسلام طيب ثم تقدم إيه؟ الدليل انا عاوز اكتر الشخص اللي انت قلته دول وتفهمهم ولما تبص روح على بيت الخاله اختك جارك صديقك قول له وحد حد يسالني انت تقولهم كده تقول انا كنت في الدرس والشيخ قال كذا كذا كذا كذا كذا انت قلت الكلام ده الملائكه تنزل ولا الشياطين تيجي؟ الملائكه تنزل والشياطين تعمل ايه؟ تدخل القراءة الناس اللي قاعدين رجاله ونساء تتعلمهم ولا ما تعلمهمش؟ اتعلم الكلام شرعي كم صحيحة ومنصرة وانت تبني وكان تعلم ده يبقى تستغل المجالس فيما يقرر نفسك والناس من الله عز وجل واضح ولا لا؟ فصلى عن جابر بن عبد الله قال ما رجلا تركت الله وكف الله وحرم الله الغسيل حكمه بس الله وكم واحدة ما مش عاوز مين يقول لي؟ حافظ الكتاب، حافظ السبع يعني. يعني كده القوم الذين سعوا سكت عن الاخرين. جميل، لو انت قلت حافظ سكت يبقى البلد كلها تشترك في الاسئله وهي ما تقطعش. حتى اتفقت كفايه، اتفقت لي البعض اتفقوا مع بعض. طيب تكفير الميت حكمه. حافظ السبع. طيب دفع الميت حكمه. حافظ كفايه. فضل كفايه يعني ايه؟ يعني هو الفرد لو فرد لو فرد لو فرد فرد ايه وفرد كفاية؟ فرد ايه يعني؟ تعشيم كامل الصلاة اي لا على الذكر والانثى والكريم والصغير في ولا ايه؟ ففرد كفاية الحاجات دي ولا والله الحمد لله طيب يبقى الفرد لو فرد لو فرد مين؟ عين وكفاية الكفاية اللي فرد الضغط فرد العين كل واحد ذكر كان كل جاب والذنبين صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال قد رأت الفرات سالما وكفن ما وحمط ما ووضعنا حمطا يحطمون حمور الرجل ده مش موجود انا مطمئن انا ووضعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليك حيث طوبى الجنائز اين كان يصب على الجنائز في عهد مكه في مصنع الجلال في مصادر خصيصة الجلال كمصنع العيد في مصنع الجلال. طيب هل خلاص الجلال داخل المسجد جيدة؟ جيد. طب الأولى والأحسن تكون فين؟ بخلاص توصيلة الموضوع ده أن يصلى عليه خارج البيت سلمت تسلم سنة سنة حتى من سنة سنة حتى فلو إيه؟ الله أكبر على الله إيه ده صلى عليه؟ أرجع يقول لك واحد يرجع بقى في الجلال وأنا كنت والله جيب عن الجلال بخبيل كل يوم دول هم الجلال ده يصلون الشارع إيش البيت كنت أقوله؟ حتى يا بيت إذا كان المسلم يروح صوت الشوارع حتى يا بيت يقوم إيه؟ واحد في الكعبة يقول ده مظبوط لو مش مظبوط لا مظبوط الخلاف ده ضياع صحية الخلاف ده ايه؟ ضياع صحية. طب ضياع صحية ايه؟ هيرجع الناس ان يمتثلوا امر الله فاسالوا بقى ده الذكر ايه؟ كل ما تعلموا وهيبدا هناك يبدا يجيب كتاب زي كتاب السنه كتاب الوجيه الذكر الواسطه او كتاب فقهي او حديث ويقعد يتكلم فيه يضحك ويفتش ويلقب على المساله دي. فروح واحد نص كله فيقول له لا انا شايف المسلمين تعالوا متصرفين ومنهجين سيدي يا جاهل واحد يقول له نعم الصلاه والصلاه والجلاء في المصلى هو سنه النبي طبعا وان كان في مسجد جامع في خارج المسجد الاول يبقى احنا سلمنا ده بسنه ميته يحييها الله على ايدينا ان شاء الله. هل فهمنا؟ نعم. طيب وطبعا انت لو احيا الله على يدك سنه خير لاهل الارض وكان مطوقا بعيدا ايه؟ أربعين فهنيئا لك إذا أحيا الله على يديك سنة أيضا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. يبقى يبدأ بقول لكم إيه بتصحى إن شاء الله الكم عمر بقيت مشاهد بقى الدرس القادم إحنا فين كل واحد نص الثاني أما أي واحد يقرأ كتابه ويفتحه على ده وينبهولي بسبب ياخد الخمس دول 10 دقايق كل واحد يقرأ كتابه يعرف يعرف إيه طب يا عم ده 10 سنين أنا أعرف أعرف إزاي أنا ما بقتش في عدة أماكن كيف أعرف أنا واقف فين؟ 10 أنا بقيت في عدة كتب أنا بدرس فقه الرواسط بدرس فقه الأحكام بدرس بلوغ المرام بدرس الوكيل بدرس فقه الغالة بدرس كتب أخرى فقهية عقل العرب أنت الطالب اللي أنت عارف أنا إيه أنا واقف فين؟ فكون لما أجي في الكتاب أتم هذا من آداب الطلبة جزاك الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على بشير بن محمد قبل ما تبدأ أنا أنت في إيه؟ قبل ما تبدأ قلت واحد أما يجي المبين بيطلع روح روح بتطلع يعني بيلقبه ايه؟ واحد اثنين بعد ما روح تطلع يعمل ايه؟ بعد ما تغرب يعمل ايه؟ بعد ما كده نعمل ايه؟ بعد ما كده نعمل ايه؟ التعبير بالتكبير. طيب بعد كده في الشرق حاجات الاولانيه الف الف ده سيدي الف ايه الكفر من بيته ايه؟ على قدر لا يجاهد. طيب ده فده زي كريم طيب دين اذا كان اللي بيحوش يلعب الدراسين في الفيات طيب دال طيب ها تقيمه الثاني هل فهمتم؟ نعم كل ما تعلمتموه إلى أمهاتكم وزوجاتكم وأولادكم واجعل ذلك على مثابة عشرائكم اليوم والمعلومة الاستفاضة كما يقول الغنى العربية ليش قبل أن تتبخر من رأسك وقلبك بلغ ذلك إلى أهلك. وبعدين أنا شايف في معظم أبناء المطلة لها واجب ما يكتبوش هو بقى رجل من الكمبيوتر تفضل وتفضل لا يهمك تجاه المباني بساله يبان كده وكده تعرف العلم لابد العلم طيب والكتابة طيب فهذه الأشياء بعضها موجود في الكتاب وبعضها ليس موجود فينبغي عليك إلا أن يكون معك مسجل فتسجل المسجل الصغار وتكتب من المسجل هذا أمر آخر أسأل الله لي ولكم جواب التوفيق والهدى وصلي الله وسلم وبارك على شيخ الدين محمد بن عبد الله صدق بالله ربا أبي محمد رسول الإسلام دينا الله صلى على محمد وعلى آل محمد ورسول الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أبي محمد الرسول الفضيلة رب العالمين أولا حضورك وحش سيد رب الله حضورك عظيم فينبغي أن لا نضيع الأوقات هذه فينبغي أن يكون الحضور أفضل من هذا بكثير جدا يعني احنا مش صغيرين فيه ولا ينسى التعبير ضمن البحر لا احنا بنعلم علم شرعي فينبغي ان يكون الحضور افضل من هذا بكثير ده طبعا رقم اثنين رايت مبادره سيئه اليوم بعض ابناء المسجد صلوا الجرم مش تنصح فيها اختلاف ده انا بجي لك مره في الشهر ما كنتش عارف تحضر مره في الشهر اذا انت بتحضر كبيره كنت او صغيره هي الكل يعني ده بجي لك مره في الشهر مش عارف يعني تفرق على صلاة الإمام يا أخويا ليه؟ تلغي نومك ومش صلاة أنا بقول لك أنا كنت بقول لك مرة في الأسبوع أربع مرات في الشهر إيه الكلمة النظام؟ دي اللي يدل على تغيير ذاتي يا رجل أي نعم أي رجل الثلاثة أنا بتصرف جدا واحد ملتحي وحط المغرب وعارف إن دي ذات واحد جاي السنة وياخد بعضه بيضة أصلا وما بيجيش حياة ولا مشروب ولا حاجة ياخد بعضه يتوكل على الله ماشي يا ابني هو الله تعالى ده اسمه تدريب ثم ينادي بتطبيق الاسلام والجهاد ومش عارف ايه يا عم انت بتهرب يا عم انت بتكذب على نفسك انت بتكذب على نفسك دي حاجه الحاجه الاخرى ان ينبغي لكل واحد فيكم ان يجتهد بها وبالمواجهه مع ارحامه وابنائه ان عندنا نفسك تجيبوا الجريمة ده أربعة خمسة أليس ذلك من الدعوة إلى الله؟ بل هل من الدعوة إلى الله؟ لعل الله عليه على هذه الكلمات سببا في هدايته وسببا في هدايته جوع ويكون رفض مني آلاف المرات لكن المشكلة أنت عارف المشكلة اللي بعض إخواننا وأبنائنا يبقى مهمته حاجة إيه الأمور دي؟ المهمة الأولى كان حافظ دماغه انه مسؤول عن الموضوع ده الحضور وعدمه والقائمين على الدعوه في المسجد. والقائم على الدعوه في المسجد ده يرفع نفسه وخلي بالك ان حافظ الدعوه في المسجد عنده زوجه وعنده اولاد وعنده اسباب وعنده ارتباطات وعمل حاجات انت ما عملتهاش اللي هو ايه؟ واحد دعوه الشيخ، اثنين تحضير نفسه لاستقبال الشيخ ولتوزيعه، ديك حد جاب وقته صحيح. ثلاثة وضع الأمانات، أربعة متابعة الشيخ، إيه يا أبو بيتش أنت فين؟ طب هو لو ما بيتش الشيخ مش جاي، والشيخ بيجي له ولا لله؟ بيجي لله يا حبيبي، بس دي أداة ينبغي أن يرتبط بها، إذا كل ده إيه؟ هو أعصاب قاعد بيبذل مال هاتفيا وبيبذل وقت في متابعة الشيخ، هذا فضل على تعليق الإعلانات وكذا. لكل وقت انت عملت ايه المحاضره انت يبقى لازم تعمل حاجه دي حاجه الاخرى في بعض الابدان متخصصين لايه؟ لا سيبك من المسجد لا تعبان لاي كلام لا مش مهتمين بدعوه في كده المسجد الاسبوع سبع ايام السبع ايام فيه دروس السبع ايام فيه دروس وبصراحه اللي حصل اليوم رمضان الجمعه جميل جدا جدا جدا والله دول مجمل وانا كنت اتمنى من رسول الله اللي هو ايه؟ اللي هو تصحيح قراءه سوره الفاتحه وينبغي ان يكون ذلك بيت المسجد التوحيد بل في كل المساجد والله ينبغي ان يكون ذلك في كل المساجد وهذه سنه حسنه طيبه مباركه اسال الله ان يرضيكم عنا خيرا وان يجزي فضيله الشيخ خيرا على ذلك ويجعله هذا المقبول اي نعم فالحمد لله علم عندنا هنا في هذا المسجد دروس عقيده انا من جمله المدرس هذا يوم في الاسبوع يوم طيب ودروس فقه وانا من جمله المدرس هذا يوم في الشهر فضلا على دروس اخرى لفضيله الشيخ وديع جاد وفضيله الشيخ محسن شلبي وفضيله الدكتور احمد النقيب وفضيله الدكتور ايهاب غيري وغيرهم من السادة العلماء الذين يشرفوننا في هذا المسجد. والإخوة يبذلون ما استطاعوا من أوقاتهم وغير ذلك. بقي يا إخوان تمدوا أيديكم بإخوانكم لمتازمة سوية مع بعضنا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا ما أتى الداعية أو الشيخ أو العالم أراد حضورا طيبا مقبلا على الطلب كان ذلك مشجعا لهذا العالم وذاك الداعية والشيخ. أما إذا أتى خارج أمورا يقول لك الرجل متكلم في 150 واحد أكلم 1500 واحد سيرة إيه؟ هذا الباب فشجعوا الذين يأتون وكذلك الحاضرين على الدعوة شجعوه بماذا؟ بالحضور وبالحضور الأكيد بأن تجتهد هاتفيا ومواجهة بدعوة جيرانك وأصحابك وأصدقائك إلى الباب. أين الذين نحن أهل أسلوب وتطوير مستعداد متحللون من شرف المنفى خششنا اضطباب أهل هذه القرى المجاورة لماذا لا نستمر في يوم مثل هذا اليوم فنتلقى كتابا كلنا نتلقى هذا الكتاب ونؤهل إلى تدريسه كما ضربنا شرف بدل أن تكون عيدين متفرقين مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا ويتلقى بطريقة خاطئة وبدون تحقيق في الأحكام والأحاديث وغير ذلك. فإن التلقي على طلاب العلم أمثالنا يختلف عن التلقي عن رجل يفتح كتاب ويقرأ فيه لا يعرف الرعاية الكلمات التي يقرأها. اشتير قرر بإيه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد شرفنا ومن علينا بالجلوس تحت أقدام أكيادنا من أهل العلم فعرفنا منهم شيئا من العلم الشرعي نبثه لانفسنا ولحضراتكم في مثل هذه الاطاره فينبغي ان يكون هناك الاسباب والتوظيف والى الاسئله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ ذكرتم في خطبة الجمعة أن الجيود القدسية من الطيور والبلاد ولكن ما تجوز من الأغنام والناعي في أدبه كما هو موقف الجاموس. الجاموس أعزك الله يجوز أن يضحى به إذا كانت الجاموسة بلغت سنتان ودخلت الثالث وتقول عن سبعة أشخاص ذكر مكانك أو كنت واما الذكر والانثى فمن الابل او البقر او الغنم او الماعز او الجاموس فالذكر والانثى تصح الشروط التي كنت قد بحطها في خطبه الجمعه فقلت بنسبه الابل ثلاث سنين ودخلت السادسه عن سبعه اشخاص والبعض قال عن عشره والمشتهر سبعه والبقرة سنتان ودخلت في الثالث عن سبعة والضأن ستة عشر ودخلت في السابع يقول عن فرد أهل بيته والماء السابع دخلت في الثانية يقول عن فرد أهل بيته والله أعلم. وبهذه المناسبة أود أن أقول لك تجول في المساجد أنتم يا قوم لن تجولوا تجولوا كيف؟ قرر في مجلس في زاوية الرجالة بعد استخدام الباب وبين بين الأضحية بين الأضحية زي كل واحد الأضحية هي ما يذبح من الكبد والبقر والغنم والماعز والجاموس. اثنين شروطها ألا تكون عوراء بين عورها ولا مريضة بين مرضها ولا هزيلة لا تبقي لا مخ لها ولا عرجاء بين عرجها. طيب وتكون مضبط كذا وكذا كذا بنصر ثلاثة تقسم كذا وكذا الذي بيانته هو الزور. انت حضر ثم قل هذا الكلام وقل الكلام على هيئة عمارة واجعل قبل بين هذه الكلام الأدلة يعني ايه؟ قل قول الله تعالى فصل لربك واحد ثم قل إن صلاتي ونصر وحياة ربي لربك ثم قل لم ينال الله سبحانه ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رأوا من بهيمة الأنعام تكون منها. دي الأدلة دي القرآنية. القرآنية. ثم يجعل بعض الأدلة القرآنية روى الإمام ابن ماجه وقال قلت حديث ابن هريرة لم كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن وصلى لا حتى له الأجرين. يبقى استهلكت الكلام بإيه؟ بالقرآن. ثم كليت الكلام بإيه؟ ثم تلفت الكلام بأقوال أهل العلم. اجعل ذلك في خطبك ومحاضراتك ودروسك وتذكراتك السريعة. فإن تجعل أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا كلام أهل العلم. أما الله فضل وهي حرام يحضر. لا. أنت إيش حاجة تقول فيه؟ ولا بأس أن أنت تتمشى كده في الصلاة صحيح وفي البيت ها؟ وتقول الدرس بتاعك قبل ما تيجي أو تحط صوتك في غيابك على السجادة روح على الكرسي وقول الدرس عليه ثم ابدأ بعد ذلك تقول الدرس فين؟ في المسجد فاهم ولا إيه؟ وخليك مركز في كلامك فالكلمون دول يعني هل أنا مركز أتكلم من نفس الشهر رمضان؟ لا طبعا تكلم الناس في التصحيح وفضل العصر من الحج نعمل ايه؟ عاوزين نخاطب مصالح المتخاصمين، عاوزين نحافظ على كلمه الكفار، عاوزين نقرا قران، عاوزين نقيم الليل، اتكلم في علم الحال، اتكلم في علم الايه؟ في علم الحال، عاوز نفسك دايما تتكلم في علم الحال، وخلي كلامك مؤكد وخلي دروسك في المساجد من 10 ل 15 دقيقة. من كام؟ من 10 ل 15 دقيقة ما تزيدش. خلي كلامك دروسك في المكان ما تزيدش على 15 دقيقة من 10 دقيقة وتبقى سندوتش حلو كده خفيف لطيف صحيح فاهم ولا ايه؟ فمش طول عمرك بتتكلم بروح الساعة ونص ساعة ولا حد فاهم انت بتقول ايه وانت نفسك انت مش فاهم بتقول ايه؟ ايوه والله واحد بيقول لي واحد بيقول لي قبل الكلام ده قول لي انا حضرت الخطبة فروحت للشيخ قلت له كيف حالك يا شيخ الحمد لله قلت له الخطبة دي حتى قال والله يا ابني انا فاكر انا بديت ايه؟ قلت له والله دي قال بتربط انا ما فاكر انا كنت ايه؟ قال له هو كله يا سيدنا الشيخ الخطبه كده كده قال له كده كده كده هو صح هو مش عارف هو كلمه ايه؟ هو مش عارف هو الراجل ما بيشتهيش نفسه فضل على انا ولا يحترم كمان انا راجل بعرف قدامي من هو اعلى مني ومن هو دونه في العلم ومن هو في مرتبك اذا اردت ان تخطب او تحاضر او تدرس لابد ان تضع في نفسك انه يوجد واحد اعلى منك اعلم منك ومن هو في علمك ومن هو دونك يعني انا بقى مثلا على المنبر حتى في الناس من ده قال واحد يا شيخ ابو الاشبال اجت قدامك مشكله هذا رجل عارف نحن في مرتبه الله اي نعم في الرجل مش عارف ان هو اللي جاي من بس على سبيل المثال فلما تيجي تحاضر او تخطب او تدرس حط في دماغك ان في امامك من هو اعلى منك بس انت ما تعرفوش مش مهم تعرف قد يوجد امامك رجل انا اعلى منك بكثير وانت لا تعرف ان هذا هو العلم الفلاني اي نعم وقد يكون من هو في مرتبتك العلميه ومن هو دونك في العلم فكيف تعطي لهؤلاء الثلاثة؟ فلا بد أن تكون قد جهزت نفسك بعد طلب عبادة من الله. أوعى تفكر حالك عضلات أو فصيح أو عالي أو بتاع، هتطلع المنبر والله أنت هتلاقي حالك. مش هتلاقي حالك. ومنذ 50 عاما في قرية المجاورة في بلاد كان ابن العمدة حلو فأصدر فرمان أن لا يخرج أحد من القرية، كانوا 50 سنة. أنا وكان العمدة له إيه؟ شمة ورمة ومكان. ووقف القفراء على أبواب القرية حتى لما يكون عندهم المطبوخ وظباط النقط ده شيخ البلاد وكان ويكون حافظ الخطبة صبر. فصعد في المنبر فقال الحمد لله فلم يجد شيء. فقال بصوت اكثر جهوريه عشان مع علو الصوت تيجي الصرامه تكون نازله من فوق لتحت تعمل ايه؟ يبقى سريع. فلو بقيت فرض الصوت مزيد اي حاجة. اي حاجة في الدين في السياسة الاقتصاد الاجتماع. اي حاجة. فالمهم بيحاول ربنا طبعا مبارك. عشان تيجي حاجة مجاش حاجة. عمرو قال له تستاهل الحمد يا محمد اتفضل. فنزل الثلاثي من الفراش وحمل الى الاطباء النفسيين. فالامر جلس. خطير. فانت لو انت حطيت في دماغك ان انت عالم او طالب علم متين او فصيح او بليغ او فيلسوف او حسن الخلق او قوي او مسترسل يبقى انت اعتمدت على نفسك في الحاله دي هتبقى صفر. لكن لو انت قلت لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا حول ولا قوه يعني ايه؟ يعني لا حول لي على طاعه الله الا بحول من الله ولا قوه لي على ترك معصيه الله الا بقوه من الله. ها؟ لماذا لا حول ولا قوه الا بالله؟ ان شاء الله انا والله جاهز. مش تقول كده يعني لا يعلم ما تسرون ايه؟ وما تحدثون الله عليه وسلم يقول ربنا كده يا رب انا جاهز. انا جاهز يا رب. علمني يا معلم ابراهيم علمني. يا مفهم سليمان كثير كثير يا رب انجاء. فلم تتجرد من حولك وقوتك وتستلم الرشد والتوفيق من الله وتكون حظ وتكون بتتعلم وتستلم الرشد من الله وربنا يرفعك. فهمت؟ هذا مهم جدا. حاضر. إذا كان الإمام يقضي الخطبة وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل على المأموم أن يصلي على النبي ويشكر الله أثناء الخطبة؟ نعم بينك وبين نفسك دون أن تظهر بخوفك. أيوه. هل الوقف بين الأذان والإقامة يقيم بدليل شرعي أم أنه أمر يصرف الإمام قبل المؤذن؟ إذا اجتمع أهل المحلة فتقام الصلاة. ما معنى اهل المحله؟ اهل الحي. اهل ايه؟ الحي. فاذا مفروض المحله المحله الكبرى ده اهل المحله اهل الحي. فان اجتمع اهل الحي اقام الصلاه. واذا اتفق اهل المسجد على تحديد وقت معين فلا حرج ما شاء الله ولا يعد ذلك من البدع بل يعد هذا هو المصالح المسلمه. ايوه فهمت؟ طيب. هل يجوز لك كلمه كده؟ انا بقول يا عبد ذلك من افضل ايه؟ لان في بعض المشايخ المعاصرين حفظهم الله يقولون ان هذا من البدع واقول ان هذا ليس من البدع بل يعبد رسول الله. مين قال الكلام ده؟ العلامه محمد بن ابراهيم استاذ شيخنا ابن الناس حفيد الامام محمد بن عبد الوهاب هو الذي قال هذا. هل فهمت؟ نعم. يبقى انت عرفت دلوقتي عده استفادات. الفائدة الأولى أن هناك من أهل العلم المعاصرين من قال أن تحديد المدة بين الأذان والإقامة بدعة. اثنين قال علامة محمد بن إبراهيم أن هذا ليس بدعة. ثلاثة بل هذا يعد من مصالح المصالح. أربعة الأصل في المسألة إذا اجتمع أهل المحلة أقيم الصلاة. هل فهمنا؟ خمسة لا يوجد نص من القرآن أو السنة يقول يا رب ساعة وعصر وكذا إنما الأمر على ما ذكرت. والله يا إخوان الله هل يجوز للرجل ان يمد بالجبر من اعداد الفكره وهو يقرا القران؟ الجواب نعم. وان كان هذا ليس من الاداب اقول ليس حرام. ده مش حرام ولا مكروه لكن ليس من ايه؟ ليس من الاداب. ليس من ايه؟ اي نعم. الاولى ان يفعل هذا. فمن اين ياتيك بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم راى الخليفه المعلمين صلى الله عليه وسلم كانت رجله ممتدة إلى البيت المعمور. البيت المعمور في أي صورة يا محمد أقسم الله به؟ أي نعم صورة الطور والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور. ماذا تعرف البيت المعمور في أشرف؟ أحسن يحارب الكعبة المشرفة ولو خر والخر يعملها. على الله ولو خر لخر على الكعبه ولو خر خر ايه؟ في كل يوم يدخل هو يا رب سبعون الف ملك وما يعلم جنود ربك ايه؟ انت هو اي نعم تفضل. اذا قام شخص من مكان الوضوء وجاء شخص من الخارج فجلس مكانه فهل يجوز ان يقول له هذا الشخص لن ترى مكان الوضوء هذا مكاني؟ ما يجعله يجوز. عندما توضأ ربنا يكون جاي من الولاية يقولون ده سجلته باسم الفقراء الدعاء العبرية هذا جاء طيب إذا ذا المساجد أم لأبنس أحد كان أحد عندما توضأ المصري أشعر أنه ينزل مني دولا أو مليا ولم تجد شيء مني على كل حال الخناس الذي يوسوس به الخوذ من الجنة والناس لعلها وسوس الرقم واحد رقم اثنين اليقين لا يزول بالشك الاصل بقاء ما كان على ما كان هذه قائمة الدين الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك فان تيقن خرج وان شك لا يلتف هذه مسألة واما اذا كان ملي ويقين فالملي قد ينزل لابغضة لابغضة وحينئذ لا يجب فيه غسلا بل يجب فيه وضوء يجب فيه الوضوء والملي طاهر النجس طاهر والملي والوجه نجسا والملي اذا نزل بزق ولذة ما دائم فيه الغسل هل تهينا؟ لا لا حكم تنزيل اليوم تصدها قبل الولادة قبل الولادة يعني اسقاط هذا محرم ولا يجوز اي نعم واما الدكتور الذي فعل ذلك فهو آثم وقاتم النفس خاصة اذا كانت فيها اربعة اشهر فاذا كان دون الاربعة فلا يجوز ايضا ولكن إذا كان الله صلى فيكون حقنا في تفضل هل هذا الزوج يكون وليا ومفرق الزواج؟ الخيال لا يكون وليا على الراجح وإنما الولي يكون من العصبات العصبات يعني إيه؟ الأرض فإن لم يكن فالجد عنوان للأرض فإن لم يكن فالأخ الشقيق أيضا فإن لم يكن فالأخ لأرض فإن لم يكن فالعم الشقيق فإن لم يكن فالعم الأب فإن لم يكن فابن العم الشقيق فإن لم يكن فابن العم الأب فإن لم يكن فابن العم فإن لم يكن فهكذا من العصبات هذا قول جمهور العلماء وبعض العلماء علمه في حق الخال لعله قال في جواب الدين القال لكن الراجع ما ذكرته أولا وما بعد هل فإن شيئا؟ نعم هل يجوز أن تهاجم لحياته؟ بعض اهل العلم قالوا يجوز الاخذ من اللحيه بعد الخطبه كشيخنا العلامه الالباني وشيخنا بلال بن عثيمين يقولان بعدم جواز الاخذ من اللحيه لا بعد الخطبه ولا قبل الخطبه لقوله وعفو الله اعلم. ما حكم تطهير الميت اثناء الاداء؟ بدعه قول الله إذا جاءك الملكان الأمس ودان الأزرقان وأنت سيارك وسألانك فقل بلسان صوت منق صوت ربي الله والإسلام ديني ومحمد رسولي بدعة لم يدخل هذا ده الشيخ فلان ده الشيخ فلان ده الشيخ المشاهد بيدعاء طيب والخطبة عند المقابر لم تدخل فقال الوالد أن يجلس أثناء الدفن ويذكر الحاضرين الذين حوله أما يقف إن الحمد لله واحد من المشايخ أو من الإخوة لم يجد واحد يدعو الناس ثانيين لم يجد بل الدعاء الانفرادي اللي بيعمل فيه شيخ مشيوخ سني بني هذا كله لم يجد طيب كل واحد يدعو لوحده طيب الله أعلم نعم نحط بناء القبور انا الوقت اللي قبل ما اجيكم عده ناس اتصلوا بي على الهاتف من مكه بيسالوني اسئله المهم جاوبوا يقولوا لي ايه؟ احنا سالنا اخوه خد بالك انت انت بتعمل ايه يا اخوه؟ انا بسالك صحراء انتهى الجواب معاهم بقى طبعا واحد ايه اللي ده جنب من لقيه تعب الشيخ سؤال تعب الشيخ تكبر معاك فيفكر ان هو فلما يسألوك تجاوب يا جماعة مش معنى ان انت لابس كاسكة يعني تجاوب مش معنى ان انت لابس امامة يعني تجاوب مش معنى ان انت حجاج وحصل حجاج يعني تجاوب مش معنى ان انت معاك رسوم دين او ضربات اسلامية او سريعة القانون او دكتوراه يعني تجاوب لا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. اذا كنت مؤهلا للفتيا تكلم، والا فلا تضعن نفسك في مكان اجلست له اهلا. والله تعالى قال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به كل قال اسمعوا وان تقولوا على الله ايه ما لا تعلمون. قلت فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم مع الشرك الاكبر في دركه واحده. في ايه؟ في دركه واحده. فاحذر ان تتكلم. انا رايح على التلفزيون جالي سؤال مانيش عارف حد دليلي اقول له ادري. قال من هو خير مني تصديق الأمة الأربع. قال من هو الجبل مالك الغنم. طب انت هتيجي ليه يا درويش ربع حصوايا في هذا الجبل؟ ما تنجحش، ما انتش عارف، ما تنجحش ليه؟ قل لا ادري ولا تتردد فيه. قال وكنت في مسجد او فضائيه او في اي مكان تحكم. ما حكم بلاد القبور ذات الدور الاول والثاني؟ اولا حرام، ثانيا نبشر من فعل ذلك بالاثم، لان من فعل سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. ثالثا قال علي من علي خليفه رقم كام؟ الرابع. خليفه رقم كام؟ الرابع. من الاول؟ ابو بكر. من الثاني؟ من الثاني؟ من الرابع؟ علي. قال خليفه الراشد الرابع علي بن ابي طالب لابي دياج الاسدي. لابي ايه؟ خليها كده. لابي دياج الاسدي قال له: الا ابعثك. من اللي بيتكلم؟ بيتكلم مين يا استاذ؟ لابي دياج الاسدي. بيقول له: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله. من يقول يا ابو الهيام؟ كلمه الاولى على ما لا، ابو الهيام رد عليه بلفظ واحد. ماذا يقول يا الله؟ عاوز يقول له اه، يقول له يا رسول الله. يقول له جبل. طيب ليه محمد؟ يقول بلدي يقول شيء نعم. السؤال بالله دعائي. قال: ألا السؤال بإيه؟ بالله. أليس الله بقادر على مثال ما تقول جواب؟ بلى. فهو قال له: ألا أبعثك؟ كان الجواب بإيه؟ بالله. بلى. فقال له رضي الله: لا نقول كرم الله إيه؟ وجهه، لأن هذه لفظة إيه؟ شرعية. ولا نقول الإيمان، لأن لفظة إيه؟ شرعية. تخصصوا علي بالامامه دون غيره من الخلفاء. تخصصوا ليه؟ تخصصوا ليه؟ شيعي. الله المستعان. كنت في مجلس من المجالس، في مجلس من المجالس امس، امس المهم، ورجل كبير، شيخ كبير يا ابني، فقال الحضارة عنه أيضا وراه حضارة رئيسة شرب بالسياسة وقعت الباب وناس يجيني فقال قال إخوانا نحن في حاجة إلى التعليم بإيه؟ بالقدوة. قبل التعليم بإيه؟ بالخلق. لذلك ربنا يقول بإيه؟ كبر وبطل من الله يعني تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لما ايه؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وفي الحرق ايه؟ أتأمرون الناس بالذل ويكتبوا أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب أبدا تعقلون؟ طيب وصلها كم ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تدع خبرا مشرفا إلا تويت. خبر مشرفا يعني ايه؟ يعني عاليا. ولا تمثالا الا قبست. ولا تمثالا الا ايه؟ قبست. يبقى هذا القبر ربه الثاني ينبغي ان يزال. اي نعم. ده انا بنيت وصبرته واتكلفت له 2000 جنيه 3000 جنيه يزال. كان جاي ايه؟ قال له يزال. اي نعم. فبارك الله فيك الى ان القبر الدور الثاني يزال. هذا هو الواجب. ما رايك ان تجعل يعني تناول المسجد ويصبح كده في الكمبيوتر الحديث ده وجاي تحت الحكم وتحكم عند المقام في البلاد تحط لك 20 ويقطع 20 ساعه حتى يتعلم الناس هذا الامر. هذا شيء طيب. تفضل. خصوصا من الشيء اللي خاص بالنساء. هذا الشيء اللي احنا بنتطلب يعني احنا قاعدين على المقابر الشرعيه في المقابر ولكن ممكن يبقى فيه يعني شكل معين في مدرسه المدينه والمقابر. لو احنا عملناها تحت الارض نفس صورناها مقابر شرعيه ممكن هم يعتبروا بيها. فممكن في الحاله دي ننزل تحت الارض ويبقى في حاجه لا بأس إن لم يكن الوصول إليه إلى ذلك. وعشان نتفادى الإيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما استطعتم. نعم. على أن يكون هذا السؤال الأخير موجهًا. ولا بعده ولا قبله. أي نعم. سؤال يكون من وراكم صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. شهدت في شباب قبل الزواج فيلم جنس. نعم. وبعدها هزمني وكانت وهزمتني وهزمني البكاء وكان جلست اصلي اسمع شيخا يقول لي لا تصلي انت مناقشه وكلما ارفعت جسمي يقول لا ترضعي ثم القيك على الارض ولا اطيق زوجي وحياتي كلها عذاب اريد من فضيلتكم النصيحه والشهاده. علمت بسيد الاستغفار الثابت البخاري من حديث شداد بن اوس وليكن ذلك في الصباح والمساء كل يوم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عبدك وعبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما استطعت ابوك لك بنعمتك عليك وابوك بذنبي فاغفرك فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وعليك بالقول النبوي الاخر الذي عند ابي داود استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فان فر المرء من الزحمة اي الجهاد وقال فقد غفر الله له ذنوبا او كما قال على الكفار. ثالثا اوصيك بقراءه سوره البقره كل ثلاثه ايام مره بنيه الشفاء على مجلس واحد دون ان يتكلم قراءتها كلام. رابعا عليك بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بني بعض الفجر وبني امر المغرب. واذا اتاك هذا المشروع فقد تنظرين او تنظرين الى زوجك اكفري على يساره واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وغيري من موضعك ان كنت قاعده امشي ان كنت ماشيه اخرجي غيري من وضعك. وعليك ان تخبريني بحالك بعد شهر تاريخي ان التزمت بما قلته لك واذا لم تلتزم فلا تتصل. هذا وشكر الله لكم انا كنت موجود بالبلد مرتين مره خراج ومره فاتح. المره دي يعني اسوء يعني الشيخ كان بيتكلم في الشغل انا اسات الاخ مصطفى اللي هو محافظ القران والروح المرجي بعد صلاه العصر واسات الظن بيه ولما روحت البيت سالت حضرتك فطلع كلامي انا غير مظبوط فعدت مباشره عشان اعتذر له قدام الاخوه اللي كانوا موجودين كان مدين ولا مجد والان انا اعتذر بالرغم من اخطاء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله تواضعا وخلقا حسنا وارجو باخواني ان يبلغوا ان اخونا الحاج محمد سامي حفظه الله اعتبر يا اخينا فضيله الشيخ مصطفى على ملك ولا شك يا اخوان ان هذا امر لا يتفق مع النفس البشريه ابدا فالنفس البشريه لا تتم هذا وهذا مجاهده عظيمه للنفس البشريه رضي الله عنه يهديها. اقول يا حاج عثمان خيرا وان بارك فيه وان يزيده قدرا وتواضعا وان يجعلنا والاله من الذين يوالون اهل القران اهل الله وخاصته اهل القران اهل الله وخاصته يقال يوم القيامه يقرا وارجعت وراك تاني كما كنت تراقب في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها وفق الله الجميع بما فيه خير الدنيا والاخره فان من ذلك اخبار عليك لما تنشى إلا من فوق حدمت الشركة عنه فلعبات ما عديت الظهر إلا شركة عنه هو يعني تعمل معاه يعمل من الشركة الأطراري أو يهودي أو سيخي يجوز من الشركة هنا جان يهود أو أطراري أو سيخي أو مجهود جعلوا ضراء يجوز من الشركة هنا دي مشكلة ما دام العمل ده حلال بدل هو مطلع ضراء مطلع مواد غذائية مطلع ملابس لا مخالفة مصرحية فيها مش مشكلة ضغط عدم حلال اي نعم عدم حلال فما دام عدم حلال تسترجع المسلم واليهودي مش مشكلة الله نعم سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك محفوظ